بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول مفسر رحمه الله: وتحسبهم أيقاظا، قال لانفتاح عيونهم ليصل إليها روح الهوى، جمع يقظ كأنكاد في نكد. وتحسبهم أيقاظا، الهاء وتحسبهم عائدة على أصحاب الكهف كما هو معلوم، السياق ما زال متصلا في الكلام على أصحاب الكهف. وتحسبهم أيقاظا، هنا يذكر لماذا من رآهم يحسبهم أيقاظا، وهذا يعني مشهور عن السلف وقيل غير ذلك، ولكن ما ذكره هنا يعني كثير من المفسرين ذكره، لانفتاح عيونهم، فلانفتاح عيونهم أثناء النوم، فمن يراهم يحسبهم أيقاظا ليصل إليها روح الهواء. طب يعني ليه ليصل إليها روح الهواء؟ عللوا هذا بأنه إذا يعني حتى لا تفسد أعينهم. جمع يقظ كأنكاد في نكد، نكد أنكاد، يقظ أيقاظ، وهم رقود، قال نيام. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض لحومهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، معلوم أن حتى لما يكون مثلا في مريض ولا يقلب أن يجيله قرح الفراش، ما بالك بقى لما يكون سنين طويلة، فيقول لئلا تأكل الأرض لحومهم. عن ابن عباس قال: في كل سنة مرة، وعن بعضهم مرتين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال بالفناء وقيل بالعتبة خارج الكهف. لأن الملك هنا في مسألتين، يعني تعرض لمسألتين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، المسألة الأولانية بيفسر الوصيد، فقال بالفناء وقيل بالعتبة خارج الكهف، ثم تكلم عن لماذا الكلب باسط ذراعيه بالوصيد، لماذا هو في هذا المكان، يعني كلام آخر غير تفسير اللفظة اللي في الآية. مسألة الأولى في تفسير الوصيد، فسره قال بالوصيد أي بالفناء، هذا وجه، والوجه الثاني قال بالعتبة خارج الكهف. أصل كلمة الوصيد تطلق على الباب أو عتبة الباب، حتى في قوله تعالى: عليهم نار مؤصدة، مؤصدة مغلقة، يعني أغلقت عليهم أبوابها. فالوصيد الأصل فيه الوصيد اللي هو العتبة أو الباب أو عتبة الباب. طبعا هو الكهف الأصل أن الكهف ليس له باب، يعني الكهف ملهوش باب أو له عتبة باب، فما يقوم مقام هذه العتبة يعني في على بداية باب الكهف في المكان اللي هو تقديرا يكون في باب أو في فنائه، فالكلام هنا قريب يعني، فقال بالفناء وقيل بالعتبة خارج الكهف. طيب، ثم قال: لأن الملكة لا يدخل بيتا فيه كلب، والأصح أنه كلب صيد لأحدهم، وقد نقل أنه كلب تبعهم فطردوه فأنطقه الله وقال: أنا أحب أحباء الله، ناموا وأنا أحرسكم. هو من كلامه أنه قال ناموا، فعل أمر يعني، وأنا أحرسكم. طيب، هنا ذكر عدة أمور تتعلق بالكلب. أولا قال لأن الملك لا يدخل بيتا فيه كلب، لذلك هو كان باسط ذراعيه، هذا كأنه نوع من الاستنباط، يعني لماذا كلبهم كان بالوصيد، لماذا كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طبعا ده مثل هذا يعني لا يقطع به، يعني يجي مثلا حد يستدل بهذا، يستدل بهذه الآية على أن الملائكة لا تدخل البيت فيه، كان في حديث صريح فيها خلاص، يعني في حديث واضح في المسألة دي. لكن هنا الاستدلال ممكن أبسط شيء، ممكن حد يقول يعني هذا مجرد احتمال، يقول هذا الأمر كان في يعني هذا الأمر في شريعتنا، لكن لا نعلم كان موجود في شريعتهم مثلا أم لا. طيب قال والأصح أنه كلب صيد لأحدهم، وكأن هذا تعليل لمعهم كلب، وكأن هذا تعليل ورد في أخبار، يعني الاعتماد في ذلك على إيه؟ الاعتماد في ذلك على أخبار من الأخبار الإسرائيلية، أو الاعتماد أيضا بيكون في نظر ليه، طيب ما وجه كون الكلب معهم؟ وهذا كما ذكرت يعني غير لازم، يعني مثل هذا نقف يعني من غير ما نقف عليه، يعني من غير ما يعني ندي المسألة قدرها، المسألة هي مش مسألة كبيرة. طيب هو كلب صيد لأحدهم، طب مش كلب صيد ده ممكن حد يستدل بيه على، لا هو أصلا هذه ممكن يكون شريعة غير شريعتنا، احنا عندنا حاجات واضحة في هذا. طيب يقول وقد نقل أنه كلب تبعهم، ثم ذكر قصة انطاق الله للكلب، وهذا وارد في الأخبار والله أعلم بوقوعه. طبعا إن كان كذلك فهو مش كلب صيد لأحدهم، هو كلب مر بهم ثم كان هذا الأمر الخارق، يعني إن هو تكلم معه. ثم قال تعالى لو اطلعت عليهم، قال نظرت إليهم، لو وليت منهم. مين المخاطب هنا وتحسبهم أيقظا؟ المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. لو اطلعت عليهم لو وليت وتحسبهم أيقاظا، يعني تحسبهم أيقاظا إن رأيتهم وهم رقود. وبعد كده لو اطلعت عليهم، هنا في أصلا الشرط موجود، لو اطلعت عليهم قال نظرت إليهم، لو وليت منهم قال هربت وأعرضت عنهم فرارا، قال حال أو مفعول له أو مصدر. يعني ذكر ثلاثة احتمالات لمحلها، محل كلمة فرارا، لو وليت منهم فرارا قال حال، إن هو يبقى مصدر مكان يعني اسم الفاعل يعني فارا يعني حال، أو مفعول له مفعول لأجله، أو مصدر إن هي تكون مصدر مفعول مطلق من المعنى، إن هي من معنى وليت، يعني وليت منهم توليا، وليت منهم فرارا يعني. ولا ملئت منهم رعبا، قال خوفا يملأ صدرك لمهابتهم. طيب عاوزين ننتبه هنا للكلمة اللي قالها دي، بيقول لمهابتهم رعبا فسر خوفا يملأ صدرك، وبعد كده في شيء بيذكره هو مش موجود صريح في الآية، قال لمهابتهم. لمهابتهم هذه تعليل لماذا من رآهم يولي منهم فرارا ويملأ منهم رعبا، لماذا؟ قال لمهابتهم. فهنا ذكر إن الله سبحانه وتعالى جعل عليهم هيبة اللي يشوفهم يخاف، فهذا التعليل يعني انتبه له، وحنحتاج نرجع له بعد قليل أثناء التفسير، هنحتاج نرجع له مرة أخرى. ثم قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. يقول وكذلك، قال كما أنمناهم آية بعثناهم كذلك. لاحظ هنا، هو هنا بيتكلم على كذلك، كاف تشبيه وذلك اسم إشارة، وبعد كده بعثناهم كشيء مشار إليه بذلك، إيه هو الشيء ده؟ اللي هو الإنامة. يبقى وكما أنمناهم بعثناهم، وكما أنمناهم بعثناهم. ثم قال وانتبه هنا في التعبير، يقول كما أنمناهم آية، آية كلمة آية دي وكأنها وجه الشبه، يعني كما أنمناهم بعثناهم، كما أنمناهم آية بعثناهم آية أيضا، هو كأن آية هي وجه الشبه بين الإنامة والبعث، فهذا فيه آية وهذا فيه آية. قال وكذلك بعثناهم كما أنمناهم آية بعثناهم كذلك، أي بعثناهم آية أيضا ليتساءلوا بينهم، قال ليسأل بعضهم بعضا مدة لبثهم فيعرفوا حالهم فيزداد يقينهم. طيب كذلك وكذلك بعثناهم، الهاء عايدة على أصحاب الكهف، ليتساءلهم برضو أصحاب الكهف ليتساءلوا بينهم. اللام دي لام إيه؟ تمام، يعني هو الأقرب إن هي تقال فيها بالضبط إن هي لام عاقبة أو لام صيرورة، ماشي. ممكن حد على فكرة يعني ممكن حد يرى فيها وجه التعليل، أي أصلا لام عاقبة في القرآن ممكن حد يقول فيها، ولو هي لام عاقبة، حتى المثال المشهور دايما اللي يتقال فيها اللي هو إيه، أن تخطأوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ممكن دي تبقى أصلا لام تعليل. هو نفس فكرة الوجه ده، أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر ذلك ليكون هذا، مش شرط هو يكون الفاعل نفسه إيه أراد هذه العلة يعني، والله أعلم. ولكن هو الأقرب هنا في المعنى أن هي لام عاقبة. قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال فإنه غالب مدة نوم نائم، كأنهم دخلوا غدوة وانتبهوا عشية. لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بعض يوم دخلوا مثلا بالنهار وانتبهوا في الليل. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. قال كأنه حصل لهم بعض تردد في طول مدتهم لطول أظفارهم وأشعارهم. طيب، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم دل على وقوع هذا التردد. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم. طب هو لماذا قالوا هذا؟ قالوا ربكم كأن حصل نوع من التردد والكلام في ذلك، ثم قالوا ربكم، نسبوا العلم وفوضوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم. ولكن هنا قال أن هذا التردد، المفسر هنا بيقول أن هذا التردد لطول أظفارهم وأشعارهم، لطول أظفارهم وأشعارهم. طب هو طول الأظفار والأشعار ليه؟ ليه طول الأظفار؟ باعتبار أن طول هذه المدة فيكون في طول الأشعار والأظفار. طيب، هذه الحتة دي قول يذكر في لماذا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يعني من الأقوال التي تذكر في السبب في كونهم من اطلع عليهم يولي فارا ويملأ رعبا. السبب في ذلك مثلا هنا كان ذكر مهابتهم، أن السبب في ذلك مهابتهم. وأيضا ورد فيه قالوا إن هو علشان طول الأشعار والأظفار. هذا قد يكون في بعد، يعني ده ممكن يكون في بعد. ليه؟ طبعا خدوا بالكم إن هو طول الأشعار والأظفار وجيه، يعني لو حد حابب يقوله طبعا حيب عليه اعتراض، بس يعني ممكن برضو يكون عليه نفس الاعتراض، ولكن هو أوجه في إن هو يذكر في الأولى مش في التانية، لأن هي التانية نفسها مشعرة بأن هذا لم يقع. يعني هم يقولوا بعضهم لبعض لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أو بعض يوم. إذا لهم استيقظوا وجدوا الأشعار والأظفار طويلة بهذه الصورة، أولا مش هيقولوا يوما أو بعض يوم، هذه واحدة. ثانية، هذا يحتاج إلى نوع من التهيئة، يعني علشان يخرج للمدينة ولا يستغرب. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وخرج على طول، وما كانش في حد مستغرب شكل الأشعار شكل الأظفار. ف يعني هذا مذكور في القصة، وهو يعني غير قطع، يعني هو أمر يعني محتمل، قد يكون ذلك والله تعالى أعلم. لكن هذا التردد، هذا التردد يعلل بطول الأظفار والأشعار، ده بعيد بقى. إن هو يعلل هذا التردد بطول الأشعار والأظفار، هذا يعني هذا في بعد. يعني قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا. قال يعني لا يصل علمكم إليه فاتركوا المقال وابعثوا. الجملة التي يذكرها هذه الجملة دي، فابعثوا لا يصل علمكم إليه فاتركوا المقال وابعثوا، هذه الجملة هي وجه عطف فابعثوا على اللي قبلها. يعني قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا. طب هو إيه علاقة ده ليه ده يعطف على ده، وليه فابعثوا تفرع على ربكم أعلم بما لبثتم؟ يعني ربكم أعلم بما لبثتم فلا تتكلموا في هذا، وهي نفعل شيئا فابعثوا. ده معنى الكلام، يعني هذه العبارة تبين لنا وجه عطف فابعثوا على ما سبق. يعني ربكم أعلم بما لبثتم فلا يصل علمكم إليه، فاتركوا هذا الكلام، فاتركوا المقالة وابعثوا أحدكم بورقكم، قال فضتكم، والورق هو الفضة هذه. قال فإنه كان معهم دراهم، يعني لما خرجوا أصلا للكهف كان معهم دراهم، إلى المدينة، أي إلى المدينة التي خرجتم عنها وهي طرسوس. طيب، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، تبقى المدينة هنا مراد مدينة معينة، المدينة التي خرجوا منها هو العهد يعني هنا. فلينظر أيها، أي أهل تلك المدينة، يعني فلينظر أي أهل تلك المدينة أزكى طعاما، قال أحل وأطهر، فإن في المدينة المؤمن والكافر. وهنا أزكى فسره بكونه أحل وكونه أطهر. والطعام الزاكي أو أزكى الطعام ممكن يطلق على أنه أزكى في نفسه، أنه نفسه الطعام نفسه يكون طعام طيب الطعم، وممكن يكون أزكى في كونه حلالا، يكون الأمر كده واضح، زي الكلام الذي يذكر فيه الطيبات مثلا، الطيبات طيبات دي ممكن يقصد بالطيبات أنها طيبات أنها من الحلال، وممكن الطيبات أنها طيبة في طعمها الإنسان يستحسنها. فلذلك مثلا لما بعض المفسرين أو بعض من يتكلم في الاستنباط مثلا من هذه الآية فيذكر أن هؤلاء كانوا من أهل الترف، أن هؤلاء الفتية كانوا من أهل الترف، والدليل على ذلك أنهم لما أرسلوا رجلا أرسلوا أحدهم ليأتي لهم بالطعام قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما، فهم من أهل الترف عاوزين طعام يكون يعني جميل الطعام. هذا لا ليس على هذا المعنى، ده معنى وارد أيضا في التفسير لكن ليس على هذا المعنى، معنى ده أحل وأطهر، لكن المعنى الثاني اللي هو طيب الطعام من حيث هو، طيب الطعام من حيث هو. طيب هو هنا اقتصر على هذا، والثاني وارد قيل أيضا في تفسير الآية فلينظر أيها أزكى طعاما قال أحل وأطهر فإن في المدينة المؤمن والكافر فليأتكم برزق منه وليتلطف قال في الذهاب والإياب والمعاملة حتى لا يطلع على حاله أحد ولا يشعرن بكم أحد قال لا يفعلن ما يؤدي إلى شعور أحد بكم. هنا ولا يشعرن بكم أحد، كيف يشعر أحدا بهم؟ بأن يفعل شيئا يجعل هذا الشخص يعني الشخص اللي من الخارج ده إن هو يشعر بهم، يقول لا يفعلن شيئا يؤدي إلى شعور أحد بكم. إنهم قال أهل المدينة إن يظهروا قال يظهروا عليكم يرجموكم، وظهر على فلان يعني ظفر عليه، حتى في القتال هؤلاء ظهروا على هؤلاء القوم، ظهروا على هؤلاء القوم يعني كأنهم إيه تغلبوا عليهم وظفروا بهم. قال إنهم إن يظهروا قال يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم بأفضح أنواعه، يعني يقتلوكم بالرجم، أو يعيدوكم في ملتهم قال كرها. قال والعود بمعنى الصيرورة أو كانوا على دينهم فهداهم الله للإيمان. أولا هنا إنهم إن يظهروا عليكم هذا يومئ إلى علة ما سبق، يعني ولا يشعرن بكم أحدا، لماذا؟ لأنهم إن يظهروا عليكم، يعني لأنهم إن يظهروا عليكم فهو يومئ إلى علة ما سبق، هذه واحدة. الثانية في قوله أو يعيدكم في ملتهم، ذكر هنا في العود وجهين ودي مشهورة تذكر في كذا موطن في القرآن، أو يعيدكم في ملتهم، قال العود بمعنى الصيرورة أو كانوا على دينهم فهداهم الله للإيمان، أو يعيدوكم الذي يتبادر إلى الذهن في معنى الإعادة أنه يعود إلى شيء كان عليه، أو يعيدوكم في ملتهم يعود إلى شيء كان عليه، هل معنى ذلك أنهم هؤلاء الفتية كانوا على الكفر قبل ذلك ثم آمنوا؟ فهنا يقولوا أو يعيدوكم يعني يرجعوكم مرة أخرى إلى الشيء الذي كنتم عليه قبل ذلك، ده الوجه الثاني كانوا على دينهم فهداهم الله للإيمان. أو إن هو يكون بمعنى الصيرورة اللي هو العود، يعيدكم في ملتهم يعني يصيروكم في ملتهم، ولا يلزم منه على هذا المعنى، لا يلزم منه أنهم في بداية الأمر كانوا على دين هؤلاء القوم. دي بتتكرر في مواطن في القرآن ومرت معنا قبل ذلك، شوف بقى لو حد فاكر مرت في سورة إيه يكتب في سورة إيه، ويتكلموا مثلا في قضية هنا العود خاصة لما يأتي على لسان الأنبياء في الأعراف، كويس جدا في قصة شعيب، كويس جدا هو ورد في موطن أخرى ماشي. العود بيطيل الكلام فيه، موجودة في كذا موطن، كويس جدا. العود بيطيل الكلام فيه لما بيكون في مقام الأنبياء، لما يكون في مقام الأنبياء، إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها مثلا، فهنا يكون في مقام الأنبياء، فلأن الكلام هل ممكن النبي يكون قبل ذلك على ملة قومه ولا المراد هنا الصيرورة؟ هذا في الكلام في الأنبياء يطول بقى فيه الكلام، وممكن حد يكون الميل في القول لأن الكلام على الصيرورة أكثر، أما في مثلا فتية الكهف فالأمر أخف من ذلك، فالأمر أخف من ذلك، لأن الكلام في الأنبياء في قضية هل يترى الأنبياء معصومين من الشرك قبل النبوة أم لا، دي قضية تانية. لكن هنا هؤلاء فتية الكهف ليسوا بأنبياء، ليسوا، فهو في احتمال أنهم يكونوا كانوا أنهم كانوا على دين قومهم ثم آمنوا بعد ذلك. فهو أن أقصد أن العود هنا في المعنيين اللي بيذكروا في العود، ولكن قضية النظر بقى في عصمة ما قبله كده مش حاضرة هنا، ليست حاضرة هنا، إنما تحضر في المواطن اللي يبقى فيها الكلام على الأنبياء. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا قال إن دخلتم في دينهم، يعني يرجموكم أو يعيدوكم يعني يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا عدتم، أو يعني إذا دخلتم في دينهم يعني. وكذلك أعثرنا عليهم يقول أي كما أنمناهم وأيقظناهم أطلعنا عليهم. هنا بيتكلم في كذلك، كذلك مثل ذلك، كذلك مثل ما سبق أننا أنمناهم وأيقظناهم، وكذلك ذلك هنا عائدة على ما سبق من أن الله سبحانه وتعالى أنامهم ثم أيقظهم. مثل هذا أعثر الله عليهم، أعثرنا عليهم، أعثرنا عليهم، أعثرنا عليهم، أعثرنا عليهم الناس، أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق. قال ليعلموا أي ليعلم من يطلع عليهم. لاحظوا هنا الضمير في ليعلموا، ضمير الفاعل ليعلموا الواو، هل هنا في التفسير هل عاد على ضمير الهاء في عليهم؟ هل هو نفس مرجع الضمير وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا؟ لا، مختلف. وكذلك أعثرنا عليهم هنا الذي يذكره في وجه آخر وفي تفسير ما ذكرهوش، فخلاص نتجاوز يعني الكلام. إنه كذلك أعثرنا على أصحاب الكهف ليعلم من أعثرناه عليهم، ليعلم من أطلعناه عليهم، اللي هم الناس الذين وجدوهم، ليعلموا. قال ليعلم من يطلع عليهم أن وعد الله قال بالبعث حق. طيب أعثرنا عليهم ليعلم هؤلاء الناس أن وعد الله حق بالبعث، طب ما علاقة البعث بذلك؟ فهنا يقول يقاس الموت والبعث بتلك الرخدة والإيقاظ. الموت شبه هذه النومة الطويلة التي ناموها ثم أيقظهم الله، يشبه البعث بعد الموت. يقاس الموت والبعث بتلك الرخدة والإيقاظ. وأن الساعة معطوف على أن وعد الله، ليعلموا أن وعد الله حق وليعلموا أن الساعة قال آتية لا ريب فيها. فإن من حفظ أبدانهم من التفتت 300 سنين يمكن له حفظ النفوس إلى أن يحشر أبدانها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، قال إذ يتنازعون ظرف لأعثرنا بينهم أمرهم. فأنا أتكلم في إذ، إذ تعلقها جعله بأعثرنا، يعني أعثرنا عليهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فصار يتنازعون بينهم أمرهم. لاحظوا هنا صار يتنازعون بينهم أمرهم، هذا واقع عندما أعثرهم الله عليهم. وكذلك أعثرنا عليهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم، لما يقول إن هو ظرف ليه أعثرنا. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، قال أمر دينهم، فإن لأهل ذلك الزمان شكا في البعث، فمنهم من قال يبعث الأرواح لا الأجساد، فيبعثهم الله حجة لمن يقول تبعث الأرواح والأجساد معا، أو التنازع في البنيان، فقال المسلمون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا، والمشركون يقولون نبني بنيانا لأنهم من أهل نسبنا، أو التنازع في مدة لبثهم وعددهم. طيب محل النزاع هنا فين؟ ما هو أمرهم؟ صح كده، ما هو أمرهم أصلا؟ تمام، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، من المتنازعون هنا؟ من المتنازعون في سياق الكلام على تفسير اللي بيذكره هنا؟ من المتنازعون؟ المتنازعون الذين أعثرهم الله على إله وقومه. تمام، الذين أعثرهم الله على أصحاب الكهف. ذكر هنا ثلاثة أوجه في هذا الأمر، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. قال الأول أمر دينهم، قال فإن لأهل ذلك الزمان، وذكر أن أهل ذلك الزمان، وهذا ورد عن بعض السلف، أن أهل ذلك الزمان كان عندهم شك في البعث، هل البعث يكون بعث للأرواح فقط ولا بعث الأرواح بالأجساد، فأعثرهم الله. لاحظوا بس هنا تعلق الظرف، تعلق الظرف، أصل هو لو تقال إن إذ يتنازعون، يعني في وجه آخر إن إذ يتنازعون، إذ يتنازعون بينهم أمرهم هؤلاء يكون أصحاب الكهف، هنا الكلام ده مش مذكور، وممكن ما يكون التعلق هنا، التعلق مش هيبقى بأعثرنا، ويكون تعلق بمحذوف ويتوقف عليه وقف ابتداء على هذا الكلام الذي يذكره هنا، القراءة تبقى متصلة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم، ما ينفعش يبدأ من إذ يتنازعون بينهم أمرهم، باعتبار إذ يتنازعون التعلق بتاعها بأعثرنا والفاعل فيها اللي هم هؤلاء القوم. ذكر هنا في الوجه الأول في هذا الأمر أنهم في هذا الزمان كان في تنازع بينهم في قضية البعث، هل البعث بالأرواح ولا البعث بالأرواح والأجساد، فأعثرهم الله عليهم حين كانوا يتنازعون في ذلك، أعثرهم الله عليهم حين كانوا يتنازعون في ذلك، فكانت آية لهم دالة على أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس أرواحا وأجسادا، إن هؤلاء شفتوهم ناموا سنين طويلة ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى أرواحا وأجسادا. طيب، هذا الوجه الأول في أمرهم، في يتنازعون بينهم أمرهم. الوجه الثاني ذكر البنيان، بغض النظر عن التفصيل اللي ذكروا، قال المسلمون قالوا نبني عليهم مسجدا، ولأنهم عدنين المشركون قالوا نبني بنيانا، بغض النظر عن التفصيل، لأن التفصيل حنجيله كمان في نهاية الآية سنأتي له، لكن أن التنازع في البنيان، أن التنازع في البنيان، أن طائفة قالوا نبني عليهم بنيانا، والطائفة قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فيكون هذا إيه؟ فيكون هذا هو الأمر الذي فيه التنازع. هيتقال طب ما هو فقالوا ابن عليهم بنيانا، ما هي جاية بعدها، يبقى فقالوا ابن عليهم بنيانا على هذا الوجه الثاني، فقالوا ابن عليهم بنيانا هذا تفسير لهذا التنازع، يعني فقالوا ابن عليهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا هذا تفسير لهذا التنازع على الوجه الثاني أنه تنازع في البنيان. الوجه الثالث قال التنازع في مدة لبثهم وعددهم، أن التنازع في مدة لبثهم وفي عددهم. طيب، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، طبعا خدوا بالكم إن أمرهم الكلام هنا بيدور حول أمرهم، ولو تأملنا دققنا كمان حنلاقي إن الضمير نفسه هيحصل فيه نوع من الاختلاف، يعني إذ يتنازعون بينهم أمرهم الثالث أمر أصحاب الكهف، الأولاني أمرهم هو أمر هؤلاء القوم فيما يتعلق بالبعث، الثاني في البنيان محتملة كده وكده، أمرهم فيما يفعلون بهم ولا أمر أصحاب الكهف فيما يفعلوا بهم. لكن لو حد عاوز يعني يركز كده يسلط الضوء على محل النزاع، فهو كلمة إيه؟ أمره. فقالوا، يقول أي المرتابون في البعث، ابنوا عليهم بنيانا، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال أي سدوا عليهم باب الكهف وذروهم على حالهم فإن ربهم أعلم بحالهم. وقيل هذا يدل على أن التنازع في مدة اللبث أو العدد، وقيل ده مش قول تاني، لكن هو يقول أن بعضهم يقول أن هذا ابن عليهم بنيان ربهم أعلم بهم، أن هذا يدل على أن التنازع اللي هو اللي قبل كده إذ يتنازعون بينهم أمران اللي ذكر فيها ثلاث أوجه، أنه في اللبث والعدد، اللي هو في القول الثالث، أنه في القول الثالث، أولا للمغايرة، ثانيا لأنهم قالوا ربهم أعلم بهم، فإن أعلم بهم في أعلم بهم في الشيء الذي نتنازع فيه، أعلم بهم في ربهم أعلم بهم، هذا الشيء يتعلق بصفة هؤلاء، صفة هؤلاء من عددهم أو من مدة لبثهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، قال وهم المؤمنون وكانوا غالبين في ذلك الوقت لنتخذن عليهم مسجدا. طيب، الذين غلبوا على أمرهم، ما المراد بالذين غلبوا على أمرهم؟ قولوا وهم المؤمنون، وهنا بيقول من الموصوفون بأنهم غلبوا على أمرهم، دي مش معنى كلمة غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم كانوا غالبين في ذلك الوقت، اللي هم أصحاب الكلمة والنفوذ، أصحاب الكلمة والنفوذ هم دول الذين غلبوا على أمري، غلبوا على أمر الناس. الذي يذكره هنا أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا المؤمنين، هم الذين غلبوا على أمرهم فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ده محتمل، إن هو دلوقتي الذين غلبوا على أمرهم أصحاب الكلمة والنفوذ هم اللي كلامهم غلب في ذلك، أصحاب الغلبة هم خالوا هذا وكلامه هو اللي صار. طيب، هل ده محتمل؟ محتمل، ممكن يكون المؤمنون ساعتها قالوا هذا، ممكن يكون المؤمنون قالوا هذا، وإن كان فيه يعني إن كانوا المؤمنين، يعني إن كان هؤلاء الذين فعلوا ذلك هم المؤمنون في هذا الزمان، هم أصحاب الغلبة وهم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، دي نقطة. وفي نقطة تانية، اللي هو هل كانوا ممدوحين بذلك؟ يعني هل هذا الفعل ممدوح؟ هل هذا الفعل ممدوح؟ ممكن حد يقول كان هذا في شريعتهم، يعني ممكن حد يقول هذا كان في شريعتهم جائز، إن هو ممكن يبني مسجد على قبور الصالحين، ولكن الكلام ده مشكل إن يتقال إن هذا في شريعتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. فهذا دل على أن هذا الأمر أصلا أمر اللي هو اتخاذ قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد، أن هذا منهي عنه بل فيه لعن في الأمم السابقة، منهي عنه بل فيه لعن في الأمم السابقة، ويحذر ما فعلوا، مش أنه هو مثلا أمر كان عندهم في شريعتهم ثم صار في شريعتنا محرما. فلذلك لو حد اعتبر أنهم ممدوحون بذلك فده هيكون مشكل من هذا، مشكل من هذا الباب. فنرجع بقى نقول الكلام اللي ذكره من الأول، من الذين قالوا ابنوا عليهم بنيانا؟ يا ترى دول المشركين، يا ترى دول المؤمنين؟ قال الذين غلبوا على أمرهم. ويا ترى البنيان ده ليه؟ يعني البنيان ده كأنه شيء من التذكار أو كده، ولا أن هم يريدون أن يغلقوا باب الكهف عليهم، ولا غير ذلك من أغراض البنيان؟ طيب لنتخذن عليهم مسجدا، واضح أن ده للعبادة. طب الذين قالوا ذلك يا ترى كانوا المؤمنين؟ يعني هم طلبوا المسجد، يا ترى كانوا ممدوحين ولا مش ممدوحين؟ يعني كلها اعتبارات، ايه اعتبارات داخلية بقى تفصيلية في الكلام. لكن الظاهر هنا ان في ناس قالت نبني بنيان، وفي ناس كان لهم الغلبة وكان لهم، كانوا اصحاب الكلمة واصحاب النفوذ، هم الذين قالوا نبني عليهم مسجدا او نتخذن عليهم مسجدا. قال حكي ان، طبعا لاحظوا يا جماعة احنا بنتكلم الان في تفسير الآية، يجي حد يقول قد دليل على ان هنا ينفع اتخاذ مثلا يبنى مثلا مسجد على قبور الصالحين وعلى قبور الانبياء. عندك احاديث واضحه وصريحه وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم ووصيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وجاي تتكلم في امر يكون محتمل في قصه. يعني نحن لا نتكلم في حكم هذه المساله، يعني نتكلم في حكم هذه المساله، ولكن نتكلم في تفسير الايه. ممكن يكونوا اتخذوا عليه، ممكن يكون المؤمنين في هذا الزمان اتخذوا عليه مسجد. بنتكلم في تفسير الايه نفسها، مش ان الحكم هيبنى على ما يذكر هنا في تفسير هذه الواقعة. طيب ثم يقول حكي أن المبعوث، يذكر شيء من القصة، قال حكي أن المبعوث إلى الطعام لما أخرجت درهم للطعام أخذوا درهمه واتهموه بوجدان كنز. يعني لقوا العملة، عملة غريبة مش هي العملة التي يستخدمونها، فقالوا أنت لقي كنز، لأن الدرهم على ضرب لم يروه، يعني ضرب الدرهم على بصورة بشكل مختلف عن الدرهم بتاعهم. فسألوه عن أمره فقال أنا من هذه المدينة وعهدي بها عشية أمس، وضربه ضرب دقيانوس فنسبوه إلى الجنون. يعني أنا كنت هنا أمس وده ضرب دقيانوس، فهو نسبوه إلى الجنون. دقيانوس ده بقى له 300 سنة، هذا من 300 سنة، فنسبوه إلى الجنون. فحملوه إلى ولي أمرهم فأخبرهم بأمره، فقام متولي البلد وأهلها معه حتى انتهى إلى الكهف. فقال، أي هذا الرجل الذي خرج من فتية الكهف الذي خرج ليشتري له الطعام، فقال دعوني أتقدم في الدخول. فعمي عليهم المدخل وأخفى الله عليهم، فبنوا ثم مسجدا، وعن بعضهم دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم ثم كلمهم وودعهم فتوفاهم الله. يعني هذه تذكر فيه الأخبار أنه يا ترى هم شافوهم ولا ما شافوهمش. القصة الأولى فيها أنه قال دعوني أدخل أولا، دخل ثم بعد ذلك تأخر، أرادوا أن يدخلوا عمي عليهم فين المدخل، فبنوا في هذا المكان. والرواية القصة الأخرى أنهم دخلوا إيه؟ أنهم دخلوا وسلموا عليهم ثم توفاهم الله. ثم يقول تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقول سيقولون، القائلون أهل الكتاب والمؤمنون في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني الناس يقولون، ولكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. سيقولون القائلون أهل الكتاب والمؤمنون في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاثة، أي هم ثلاثة رجال رابعهم كلبهم، يعني ثلاثة هم ثلاثة، هم ثلاثة، يبقى خبر، يعني خبر للمبتدأ محذوف. ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يقول أي يرمون رميا بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد، والقائل بهما أهل الكتاب. طيب قال يرمون رميا، رجما بالغيب، قال يرمون رميا بلا علم، يعني يقولون هذا الشيء بلا علم. هذا دلالة هذا التعبير كده إجمالا، يقول هذا رجما بالغيب، يعني يقوله رميا بلا علم. طيب رجما بالغيب ما معنى أنه يرجو بالغيب؟ يقول يرجو بالغيب، هذا التعبير يقول فيه استعارة، هو كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب. يعني واحد مثلا بينشن على حاجة، ماسك حجارة أو ماسك سهم وبينشن على حاجة وهو مش شايفها، فهذا لا يكاد يصيب. وإن أصاب فبلا قصد، يعني ماسكها وبيحدف كده ومغمض عينه مش شايف، فهذا إيه؟ رجم به، هذا رجم به الغيب. فيرمون رميا بلا علم، حتى لو حد فيهم قال حاجة صح فما كانش قصده يقول الصح، هي جت معاه كده يعني. قال: والقائل بهما أهل الكتاب بهذين القولين. وفي البداية قال سيقولون، قال أهل الكتاب والمؤمنون، ثم بعد ذلك في قولين باطلين وصفوا بأنهم رجما بالغيب، فقال هؤلاء دول قولين بتوع أهل الكتاب، وبعد كده في ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم، قال والقائل هم المؤمنون. ومحتمل باعتبار أن هذا عددهم فعلا أنهم سبعة وثمانهم كلبهم، قال المؤمنون، محتمل أن يكون في طوائف من أهل الكتاب وافقت الحق في ذلك. قال ويقولون سبعة والقائل هم المؤمنون وثامنهم كلبهم. قال وفائدة هذه الواو بين الصفة والموصوف. قبل ما أكمل الكلام، فين الواو دي؟ الواو دي في وثامنهم كلبهم، يعني قبل ذلك ثلاثة رابعهم من غير واو، وثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم من غير واو، ثم قال سبعة وثامنهم كلبهم. ما فائدة هذه الواو وما دلالة هذه الواو؟ هنا ذكر قولا في ذلك، فقال فائدة هذه الواو بين الصفة والموصوف تأكيد لصوقها به، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر، وهي التي آذنت بأن هذا القول منهم لا عن رجم بالغيب، بل عن دليل وعلم. يعني أن هذه الواو أفادت تأكيد الكلام، هي خلاصة الكلام، أنها أفادت تأكيد الكلام والدلالة على أن القائلين بذلك قد صدقوا في كلامه، وهذا وجه من الوجوه التي قيلت في هذه الواو. قال تأكيد هذه الواو بين الصفة والموصوف تأكيد لصوقها به، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر، ويقول أن هذه الواو هي التي أذنت أن هذا القول مختلف عن ما سبق. الكلام ده كله ليه؟ الكلام هو الواو بتفيد الكلام ده كله إزاي؟ لأن هنا يقصد أن الواو في المغايرة بينها في هذا الموطن واللي قبليه، أن هذه الواو أفادت التأكيد وأن قائل هذا يعلم أنه صادق في قوله. طيب، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. طبعا هنا يقول ثامنهم كلبهم، وتكلم السبعة وثامنهم كلبهم، تكلم على أن هذا لا عن رجم بالغيب عن دليل وعلم، وهذا يعني قول كثير من المفسرين وقول كثير من السلف أن عددهم كان سبعة وثامنهم كلبهم، اعتمادا على أن القولين السابقين جاء التعقيب عليهم بأنه رجما بالغيب، ثم سكت عن القول الثالث. قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال من الناس. وقد صح عن ابن عباس أنه قال أنا من ذلك القليل. شيء جميل خالص، يا سيدنا عباس رضي الله عنه يقول أنا من ذلك القليل، ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من ذلك القليل الذين يعلمون عددهم كانوا سبعة. تتمت كلام ابن عباس، قال كانوا سبعة. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم، قال فلا تماري فلا تجادل، والمراء الجدال. فلا تماري لا تجادل فيهم، قال في شأن الفتية، إلا مراء ظاهرا، قال سهلا هينا، فإن معرفته لا يترتب عليه كثير فائدة، فلا تجهلهم ولا ترد عليهم. طيب، فلا تماري فيهم، يعني فلا تماري، مش فلا تماريهم، فلا تماري فيهم يعني في أصحاب الكهف، في عدد أصحاب الكهف في شأن الفتية، فلا تماري فيهم لا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تجادل فيهم إلا مجادلة ظاهرة، مراء ظاهرا. يعني إيه مراء ظاهرا؟ هنا يقول في التفسير سهلا هينا، هنا بيفصل كلمة ظاهرا، قال سهلا هينا، هو إزاي ظاهرا تبقى سهلا هينا؟ المراد هنا أن لا تجادل في ذلك جدالا عميقا، أن الإنسان يطيل في الجدال ويعمق في الجدال، وإنما هو جدال يعني إن صح التعبير من على الوش، جدال على السطح. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، يعني أنه مراء، أنه مناقشة، أنه جدال دون تعمق، دون مبالغة فيه، لأن الأمر لا يستحق ذلك، لأن الأمر لا يستحق ذلك. يقول هنا فإن معرفته لا يترتب عليه كثير فائدة، فلا تجهلهم ولا ترد عليهم، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، قال لا تسأل عن قصتهم أحدا منهم، فإنهم لا يقولون إلا ظنا بالغيب. طيب، لاحظوا هنا الضميرين، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تستفتي فيهم. فيهم الهاء في فيهم علامة تعود، ولا تستفتي فيهم علامة تعود على أصحاب الكهف. طيب ومنهم الهاء علامة تعود. من أهل الكتاب، تمام. فنلاحظ هنا مع أن الضميرين يعني الأصل لما الضمائر يكون في تتابع ضمائر أن أن يتحد مرجعه، هذا ده مشهور يعني أن هو أن الضمائر لما تتبع الأصل أن يتحد مرجعه. الأصل الأصل مش لازم في كل موطن يكون كده، هنا هذا ظاهر جدا، هنا ظاهر جدا. مثل هذه القواعد، دي قواعد لغوية، مثل هذه القواعد مثلا الأصل لما الضمائر كده أن أن يتحد مرجعها، هذه القواعد مش بتنزل كده بالسكينة يعني تقطع الكلام، لا. ولكن هنا هذا كلامه ولا تستفتي فيهم، هل ينفع ولا تستفتي في أصحاب الكهف من أصحاب الكهف أحدا؟ كلام أكيد مش كده. ولا تستفتي فيهم، قال ولا تستفتي فيهم يعني في أصحاب الكهف من أهل الكتاب أحدا، قال فإنهم لا يقولون إلا ظنا بالغيب. ثم يقول تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يقول المفسر رحمه الله ولا تقولن لشيء أي لأجل شيء تعزم عليه، إني فاعل ذلك الشيء غدا. لاحظ هنا في تفسير ولا تقولن لشيء قال لأجل شيء، ولا تقولن لشيء ليس المراد بها ولا تقولن، طبعا ده واضح، لا تقولن لشيء أن يوجه الكلام يقول قلت لفلان كذا، لا هو ليس هذا، هذه اللام غير اللام دي، إنه لا يقول للشيء، لا يقول لأجل هذا الشيء. لا تقولن لشيء يعني لا تقولن لأجل شيء تريد أن تفعله، إني فاعل هذا، هذا المنهي أن يقوله إني فاعل ذلك غدا، قال الشيء غدا. ثم قال غدا أي فيما يستقبل من الزمان، ولم يرد خصوصية الغد، يعني الغد هنا ليس المراد به الغد اللي هو تاني يوم، ولكن ما يستقبل الغد بعد غد، يعني ما يستقبل من الزمان. الغد يطلق على تاني يوم ويطلق على ما يستقبل من الزمان. تنظر نفسه ما قدمت لغد. طيب إلا أن يشاء الله، قال إلا بأن يشاء الله أي متلبسا بمشيئته، يعني إلا أن يقول إن شاء الله، فهو استثناء من النهي. لاحظوا هنا العبارة تاني، حارك كلام تاني، يقول إلا بأن يشاء الله أي متلبسا بمشيئته، يعني إلا أن يقول إن شاء الله، يعني إلا أن يشاء الله إلا أن تتلبس بقول إن شاء الله، فهو استثناء من النهي. يعني استثناء من النهي، يعني لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، في استثناء من النهي، إلا إن قلت إن شاء الله، فينفع يقول إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله، تمام؟ هذا معنى الاستثناء من النهي. قال نزلت حين سأل أهل مكة عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، وهذا ذكرناه المرة السابقة، فقال عليه السلام صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية تعليما وتأديبا. قال وقيل معناه لا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه. طيب أولا قوله وقيل معناه كذا كذا، ده بيذكر وجه ثاني، ده هذا وجه ثاني. الوجه الأول اللي في مقابل ده بدي فين؟ الوجه الأول في مقابل وقيل معناه لا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله، مقابل وجه، الوجه الأول بدايته فين في الكلام؟ ده سؤال ليكم. أي متلبسة، متلبسة برضو. طيب يعني هو قريب الكلام، يعني أي متلبسة، ما أي متلبسة ده بيفسر إلا بأن يشاء الله، ما هي من أول إلا بأن يشاء الله، يعني من أولها خالص، يعني إلا بأن يشاء الله. لا لا قبل كده، إلا بأن يشاء الله، إلا بأن يشاء الله، من أول الكلام هنا هذه وجه، هذا وجه، وبعدين كل الكلام كده، وبعد كده عبادي الوجه الثاني. الوجه الثاني إلا أن يشاء الله، هل هي استثناء من النهي؟ ما تركزوا شوية. طيب كده تيجي ولا ما تجيش؟ ما تجيش استثناء من النهي، يعني لا تقل هذا إلا إن شاء الله لك أن تقول هذا، ما تجيش استثناء. تيجي ولا ما تجيش استثناء من النهي؟ ماشي، يعني لا تفعل هذا إلا إن شاء الله لك أن تفعل، تيجي استثناء من النهي ولا لا؟ لا تفعل هذا إلا، لا تفعل هذا إلا أن يشاء الله لك أن تفعل هذا، هي على فكرة ممكن تبقى استثناء من النهي، بس هو كلمة النهي نفسها مختلفة دي عن دي. يعني الأولاني، وانتبهوا للكلام، الأولاني الاستثناء من الشيء اللي هو منهي عنه، واضح؟ الاستثناء من القول، يعني لا تقل هذا إلا، لا تقل هذا إلا أن تقول إن شاء الله، فهو استثناء من النهي، هو لكن هو في الشيء المنهي عنه. التاني ده استثناء من النهي كده في المطلق، مش من شيء، استثناء من النهي نفسه، استثناء من النهي نفسه مطلق، مش في القول نفسه، لا في القول نفسه. طيب عامة هذا وجه ذكره، وقال وقيل معناه كذا كذا. سبب النزول في أي الكفتين؟ في الأول. طب ليه في الأول؟ عشان هو قاله في الأول، علشان هو قاله في الأول. ممكن حد يقول اه عشان هو قاله في الأول. طب هو اللي قاله في الأول ليه؟ عشان هو في هذه الكفة. طب وبعدين هذا دور ليه سبب النزول في الأول؟ لأن سبب النزول يا جماعة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، فدل على أن إن شاء الله، انتبهوا هنا، إن إن شاء الله هذا قول يقال، أن إن شاء الله سبب النزول دل على أن إن شاء الله هذا قول يقال، فلم يقله صلى الله عليه وسلم، فتأخر عليه الوحي لأنه لم يقله. فواضح كده إن إلا يشاء الله أنه داخل جوه القول، أنه داخل جوه القول، فهو لا، هو في كفة الوجه الأول. طيب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك، يقول أي مشيئته، وقل إن شاء الله إذا نسيت. يعني إيه أي مشيئته؟ يعني واذكر ربك، يعني قل إن شاء الله، اذكر مشيئته إن شاء الله، أي قل إن شاء الله إذا نسيت. قال إذا فرط منك نسيان، يعني إذا أنسيت كلمة الاستثناء اللي هي إن شاء الله، ثم تنبهت عليها فتداركها بالذكر. ولا تقول لنا شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله واذكر ربك، يعني قل إن شاء الله إذا نسيت. فإذا قلت سأفعل كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله، ثم تذكرت ذلك ولو بعد وقت، فتدارك ذلك بأن تقول إن شاء الله. قال إذا أنسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها بالذكر فقل إن شاء الله. طيب هنا فسر اذكر ربك، فسر اذكر ربك بأن يقول إن شاء الله. قال وعن ابن عباس للحالف أن يستثني ولو بعد سنة، يعني واحد حلف أن يفعل كذا، فله أن يستثني، أن يقول إن شاء الله ولو بعد سنة. قال ابن جرير السنة، اسمعوا الكلام للآخر، محدش يطلع من الدرس دلوقتي لغاية لما الكلام يخلص. قال ابن جرير السنة أن يقول ذلك حتى ولو كان بعد الحنث، ليكون آتيا بسنة الاستثناء، لا أن يكون رافعا للحنث مسقطا للكفارة. وقال هذا هو الصحيح الأليق بحمل كلامه عليه، أي بحمل كلام ابن عباس عليه. ما معنى هذا الكلام؟ أدنى المتكلم إذا قال إني فاعل ذلك غدا ولم يقل إن شاء الله، إذا تذكر واذكر ربك إذا نسيت يقول إن شاء الله. طب إذا كان في حلف، الحالف إذا استثنى أثناء حلفه فهو علقه أصلا على مشيئة الله، فهو لو الفعل ما يقول والله مثلا، يقول مثلا والله سأقرأ كذا إن شاء الله، فهو علقه على مشيئة الله، فإذا لم يقرأه فهذا الله سبحانه وتعالى هذا دل على أن الله لم يشأه، فخلاص ما بيشكن لا يكون عليه كفارة. ولكن الكلام هنا على الحالف في كلام ابن عباس رضي الله عنه أن الحالف نسي أن يقول إن شاء الله، مر سنة يقول إن شاء الله لما يتذكر، هل معنى ذلك أنه إذا تذكر قال إن شاء الله إن هو يبقى معلوش كفار إذا لم يفعل هذا الفعل؟ هل معنى ذلك يعني واحد قال مثلا والله سأعطي فلانا كذا من المال وبعدين ما عملش الكلام ده، جاء بعد شهر لا نفسه ما عملش، فيروح أنا هقول إن شاء الله وخلاص، يعني أقول إن شاء الله فيبقى علقت كذا، وسيدنا ابن عباس قال هذا، هذا ليس معناه ذلك. وهنا نقل كلام ابن جرير أن قوله هذا ليكون آتيا بالسنة، لا أنه يرفع عنه الحنث ولا أنه يرفع عنه الكفارة، ويقول هذا هو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه، وإلا فهو لو كان الأمر كذلك فيش حاجة اسمها كفارة يمين أصلا، فيش حاجة اسمها أصلا كفارة يقول والله سأفعل كذا، أي حد يقول والله سأفعل كذا بدلا من أن يكفر عن يمينه لما يقع حنث، بدل ما يكفر عن يمينه يروح قايل إن شاء الله خلاص كده حل الموضوع، لا هو هذا ليس حلا للموضوع، ولكن يقول إن شاء الله ليأتي بالسنة في ذلك، ولو هو كان وجبت عليه الكفارة فقيا بقى وجبت عليه الكفارة لأنه حنث في يمينه، فيبقى بيخرج الكفارة ليس لها علاقة بكونه قال إيه إن شاء الله. طيب يقول وقد نقل عن ابن عباس إن هذا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنه لا يحنث إن استثنى ولو بعد سنين، وهذا منقول عن ابن عباس الله أعلم به، أن ده من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو استثنى بعد سنين فأنه لا يحنث في ذلك، ولكن تكون من خصوصياته، والله تعالى أعلم بذلك. طيب قال وقيل معناه إنه تعالى أرشد من نسي الشيء من كلامه إلى أن يذكر الله، فإن النسيان منشأه الشيطان وذكر الله يطرده، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان. يقول وقيل معناه، هنا معنى إيه؟ هذا الكلام بيدور حول معنى إيه؟ تقدير مفعول نسيت، لا اذكر ربك، تمام، لا مش النسيان، هذا في المراد بالذكر، هذا في انتبه هنا، هذا في المراد بالذكر، يقول أن يذكر الله، من نسي شاء أن يذكر الله فينصرف عنه الشيطان، لأن الشيطان هو السبب في النسيان، فإذا ذكر الله انصرف الشيطان. يعني إذا نسيت شيئا، يعني مثلا أنا عاد مثلا نفترض مثلا أنا بذاكر شيء ولا نسيت أن أقول إن شاء أي حاجة، يعني نسيت شيئا أذكر الله سبحانه وتعالى، لأن النسيان هذا يأتي من الشيطان، فأقول سبحان الله، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكون ذكري لله سبحانه وتعالى. الفرق ده ما بين القول الاثنين القولين في واذكر ربك، الأول واذكر ربك أي قل إن شاء الله، وكمل بقى القول بعد كده بالتفاصيل اللي مذكورة فيه. الثاني واذكر ربك اللي هو ظاهر الذكر، ظاهر الذكر لما يتقال لحد اذكر ربك، يعني ايه اذكر ربك؟ يعني قل سبحان الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ده اذكر ربك، يعني لما حد يقول لحد اذكر ربك، اذكر ربك ظاهر الأمر الذي يتبادر إلى الذهن فيه، واذكر ربك يعني أن يذكر الله، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، يذكر الله سبحانه وتعالى، مش أنه يقول إن شاء الله، مش أنه يقول إن شاء الله، هو ده المعنى الثاني هنا، وده المعنى الثاني هنا. المعنى الأول واذكر ربك إذا نسيت، يعني واذكر ربك، اذكر ربك بذكر مشيئتي أن تقول إن شاء الله بالخصوص هنا. الثانية اذكر ربك اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى، الذكر المطلق، ويقول واذكر ربك إذا نسيت، لأنه طب هنا بقى الربط بقى بينها إيه؟ لأن النسيان من الشيطان، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى انصرف الشيطان. طب الربط بين إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت، أنه إذا نسي أن يقول إن شاء الله فيقول إن شاء الله، ولو مضى على ذلك وقت يذكرون في ذلك قول إيه؟ قول ابن عباس. فالكلام هنا على ما المراد به واذكر ربك، ما المراد هنا به واذكر ربك. طيب كلام بعد كده هينسحب بعد كده، ما الذي ينسى والمسائل اللي مذكورة وكده. فلو احنا قلنا هنا وقيل معناه ده وجه الثاني، الوجه الاول يبقى فين؟ الوجه الاول من بعد واذكر ربك فوق، قال واذكر ربك يقول اي ايه؟ اي مشيئته، واذكر ربك يقول أي مشيئته دي، وقل إن شاء الله دي الوجه الأول، الوجه الثاني بعدها بكذا سطر، قال وقيل معناه كذا. طيب، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يقول أن يدلني، يعني أن يهديني، أن يدلني ويعطيني من الآيات الدالة على نبوتي ما يكون أقرب وأدل في الرشد من قصة أصحاب الكهف. وقيل معناه إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فتوجه إلى الله في أن يوفقك لأقرب طريق أو لأقرب طريق إليه. وقيل معناه واذكر ربك إذا نسيت شيئا، واذكر ربك أن تقول عند نسيانه عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل المنسي أقرب من المنسي رشدا. أولا هم كم وجه هنا، دقيقة شوية، دقيق شوية الكلام هنا، كم وجه، ركزوا كده شوية، كم وجه ذكرهم الأول؟ ثلاثة، كويس جدا. طيب هذه الوجوه في إيه بالضبط؟ إيه النقطة اللي ممكن أنطلق منها في تفيع هذه الأقوال؟ أقرب إزاي؟ طيب أقرب رشدة يهديني الموصوف بأقرب، طيب بصوا يا جماعة عشان بس نمرن نفسنا على ده، أنا دلوقتي بقول هو إيه اللي أقدر أمسك منه، هو من هنا أو من هنا، هو ده بداية أقدر أفرع منه الأقوال. لو أنا قلت مثلا من الحاجات اللي ذكرتها قلت مثلا إيه يهديني، يهديني، طيب جيب القول الأولاني يهديني يعني يدلني ويعطيني، الثانية أن يوفقك يعني يدلني ويوفقني، مولتين شبه بعض، الثالثة أن تقول عند عسى ربي أن يهديني لشيء آخر، ما هو يهديني يعني يدلني برضه، يعني هنا أن يهديني لشيء آخر بدل المنسي آخر بالمنسي، ما هو دي هو يهديني زي بعض كله، خدتوا بالكم؟ طيب قلت حد تاني، قلت إيه تاني، قلت أقرب ولا حد قال موصوف أقرب تقريبا، موصوف أقرب، هو إيه اللي موصوف أقرب؟ موصوف أقرب يعني لشيء أقرب رشدة، أنا لا أعلم الآن فين بقى الموصوف ده. إيه تاني تقال؟ أنت قلت حاجات كتير، سواء أصلا مفيش حاجات كتير هنا، حد قال رشدة تقريبا. طيب نشوف الرشد هنا، ده هو تقريبا الرشد، الرشد بيفسره في كله بمعنى الرشد، يعني في الأولانية قال وأدل في الرشد، هو ما قالش كلمة قصاد الرشد، الثانية فتوجه في أن يوفق لأقرب طريق إليه، طيب والثالثة قال أقرب من المنسي رشد، هو بيستخدم كلمة رشد زي ما هي، يعني هو رشد مش مختلفة، المهدي إليه، يعني إيه المهدي إليه؟ فين في الآية المهدي إليه؟ هذا بس كده، وهي هذا، هي هذا يا جماعة، هي هذا، هو مفتاح الكلام هنا، هذا لأقرب من إيه؟ انتبه هنا، لأقرب من إيه رشد؟ بصوا بقى، وقل عسى أن يهديني، أنا ببص على كلامه، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، هذا اللي هو إيه؟ ممكن هذا ده يبقى قصة أصحاب الكهف، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، قصة أصحاب الكهف ده القول الأول، صح ولا لا؟ قال يدلني ويعطيني من الآيات الدالة على نبوتي ما يكون أقرب وأدل في الرشد من قصة أصحاب الكهف، أدي هذا هي، حط خط عنده، أنا حط معك خط أهو، ماشي يلا. التاني قال وقيل معناه إذا سئلت عن شيء لا تعلم فتوجه إلى الله في أن يوفقك لأقرب طريق إليه، صار هذا لأقرب من هذا الشيء الذي لا تعلمه، الشيء الذي لا تعلمه. والثالث قيل معناه واذكر ربك إذا نسيت شيئا، واذكر ربك أن تقول عند نسيانه عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل المنسي لأقرب من هذا المنسي رشدا. فالكلام هنا على هذا، الكلام هنا على هذا، وحفرع مسألة عليها دلوقتي، هو الكلام هنا على هذا، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، قل لك لو أنا قريت الأقوال دي والتبس علي الأمر وقفت مش عارف اتحرك خلاص، أرجع أبص على الآية وأشوف إيه اللي في الآية، يعني في حاجات بتكون محتملات كده، حاجات متواطئة، ضمائر، أسماء إشارة، بص عليها وشوف يا ترى انا قادر فعلا احددها وفاهمها كويس من خلال تفسيري ولا لا، وقل عسى ان يهديني ربي. يا ترى انا بدور مثلا على فاعل مش موجود، بدور على مفعول مش موجود، مقدر مش عارف ايه، لا الكلام ده مش بقى. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا. ايه هذا دي رشدة؟ طب ايه هذا دي؟ خلاص اعتبر ان الاقوال دي مش في هذا. ايه هذا دي؟ ما هذا؟ هو ما بيتقالش عليه مبهم يعني في الاصطلاح يعني، بس ما هذا؟ ايه هذا ده؟ طب ما بص في كلامه ايه بيقول في التفسير، هبص الاقيها هي هذا. واضح؟ طيب فهنا الاولانيه هذا اللي هو القصه نفسها او خبر اصحاب الكهف، والثانيه الشيء الذي لا يعلمه، والثالثه الشيء المنسي. وفي الثالثه لاحظوا ان هو راح جايب القول يعني مد القول قبله في الثالث، بيقول ايه؟ قال وقيل معناه واذكر ربك اذا نسيت شيئا واذكر ربك ان تقول عند نسيانه، وكأنه واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى، كل ده تبع اذا نسيت يعني. واذكر ربك اذا نسيت وقل، واذكر ربك اذا نسيت وقل، كانه تفسير لما يذكر به الله سبحانه وتعالى اذا نسيت، كانه لانه مش شرط يكون بيقول كده يعني، لكن انه من المقول عند نسيان، لذلك هو مد الكلام في قبل كده. قال واذكر ربك في القول في الوجه الثالث، قال قيل معناه واذكر ربك اذا نسيت شيئا واذكر ربك ان تقول، كانه هو ايه اللي يذكر به عند نسيانه، عسى ربي ان يهديني لشيء اخر بدل المنسي اقرب من المنسي رشدا. ثم قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين. قال هذا إخبار من الله بمقدار لبثهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم. قال وسنين عطف بيان ل300 عند من قرأ 100 بالتنوين أو 100 هي الآية 100 بالتنوين. لعطف بيان هي الأصلية تبقى إيه؟ في الإعراب طيب تمييزه في قالوا إن هو سنة، هو لو هي تمييز الأصل هي تكون سنة، ولكن ممكن حد يقول إن السنين إن هي وضع الجمع موضع المفرد ماشي، لكن هو الأصل هو يكون تمييز، لذلك بعضهم يقول هنا يقول هي بدل، يقول إن هي بدل أو العطف بيان زي ما بيقول هنا إن هي بدل، ولو حد قال تمييز هيقول ان جاءت سنين يعني جمع موضع ايه موضع المفرد. قال ان هي عطف بيان ل300 عند من قرأ 100 بالتنوين. طبعا هو ده صعب ان هو طبعا يكون في التمييز، ان هو لو اللي هو بالاضافه ده، لو هو تمييز مجرور او هيكون في الاضافه، فالاضافه في قراءه وهذه القراءه موجوده في المتواتر اللي هو 100 من غير تنوين، من غير تنوين هتبقى إضافة على طول مش هتبقى عطف بيان أو بدل كما يقول. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال فإن مقداره 300 سنة و9 بالهلالية يعني بالسنة القمرية يعني، فيكون بالشمسية 300 سنة، لأن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، ففي 300 يبقوا 309. وهذا وجه، هو يذكر هذا وجه قوله، وجه قوله تعالى وازدادوا 9 300 سنين وازدادوا 9 وازدادوا 9، وده مشهور يعني يذكره كثير من المفسرين، اللي هو الإشارة إلى قضية التفريق بين الشمسية والقمرية. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما لبثوا. قال فلا تختلفوا بعدما أخبركم الله بمدته، له غيب السماوات والأرض. قال جملة مستأنفة لتعليل الأعلمية، لتعليل لماذا الله أعلم بما لبثوا، لأن له غيب السماوات والأرض، وهذا من ضمن هذا، هذا من ضمن غيب السماوات والأرض. كلام هنا واضح. طب يقول عن قتادة، انتبهوا بقى الكلام اللي جاي، يقول عن قتادة أن قوله ولبثوا في كهفهم 300 حكاية أو حكاية قول أهل الكتاب، وقد رده الله بقوله قل الله أعلم، والأول قول أكثر السلف والخلف. هنا يقول عن قتادة أن قوله ولبثوا في كهفهم حكاية قول أهل الكتاب. يعني حكاية قول أهل الكتاب؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، وبعد كده كأن معطوف عليها، معطوف على قولهم الذي يقولونه ولبثوا، يعني ويقولون لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يقول وقد رده الله بقوله قل الله أعلم، يقول أن هذا من قول أهل الكتاب، والله عز وجل يرد عليهم يقول قل الله أعلم بما لبثوا. طيب هنا بقى صار إن هو أصلا 300 سنين وازدادوا 9، صار إن هو ده من كلام أهل الكتاب ونحن لا نعلمه، يا ترى هو فعلا كده ولا لا؟ قل الله أعلم بما لبثوا. قل الله أعلم بما لبثوا تقوي قول قتادة، لأن لسه الكلام ما انتهاش. هي تقوي قول قتادة إزاي؟ إن يتقال لما يذكر هذا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل يا محمد الله أعلم بما لبثوا، كأنه بيرد، كأنه رد على ما سبق. طيب إن لم يكن ردا، وإن كان البداية من بداية الكلام هو إخبار من الله سبحانه وتعالى، أن إخبار من الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا هذه المدة، نحتاج ساعتها نجيب عن سؤال، فما دلالة قل الله أعلم بما لبثوا هنا؟ واضح كده الكلام ولا مش واضح؟ تاني، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 على قول قتادة أن هذا حكاية قول أهل الكتاب، يقوي أن الكلام جاي بعديه قل الله أعلم، كأنه رد على الكلام، قل الله أعلم بما لبثوا، هو الأعلم، هم لا يعلمون شيئا مما قالوه، هذا الذي قالوه، يعني الله هو الذي الله هو الأعلم بما لبثوا. طيب وعلى الوجه الأول هتبقى قول الله، ماذا يجيب في قول الله أعلم بما لبثوا عندما تجيء بعد إعلام الله سبحانه وتعالى أن هذه مدة، أن هذا من إعلام الله سبحانه وتعالى للناس؟ الوجه هنا هو ذكره في هو بيفصل الوجه، وهو بيذكر القول الوجه الأولاني. نرجع تاني نقرأ الكلام، لأنه هو كان بيحترز في الكلام لذلك، هو أثناء كلامه كان بيحترز لهذا الأمر، بس احنا كناش واخدين بالنا. هو بدأ، نرجع كده لو حد بيتابع معايا في الكتاب، نرجع الصفحة اللي قبلها، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، قال هذا إخبار من الله بمقدار لبثهم. أحط هنا رقم واحد، ده القول الأول. بص بقى، هذا إخبار من الله بمقدار، بدأ القول الأول، قال منذ أرقدهم كذا كذا وازدادوا 9 ورحيل السنين، قل يا محمد الله أعلم بما لبثوا فلا تختلفوا، زي ما بتقول فلا تختلفوا، بعدما أخبركم الله بمدته، بيقول هذه الجملة لذلك. الجملة دي مش رد على القول اللي اتقال قبلها، هذه الجملة لأن الله سبحانه وتعالى أخبركم بكذا فلا تختلفوا لأنه أعلم بما لبثوا. طيب ثم الوجه الثاني بقى من أول، وعن قتادة ده الوجه الثاني، قال وعن قتادة أن قوله ولبثوا في كهفهم 300 وذكرنا، قال والأول اللي هو أن هذا أن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى لا حكاية قول أهل الكتاب، قال والأول قول أكثر السلف والخلف. طيب أبصر به وأسمع، قال هما صيغة التعجب، أي ما أبصره وما أسمعه، وهذه صيغة من صيغ صيغتين التعجب في العربية، قال أبصر به وأسمع، ورد في القرآن في موطن آخر أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، أبصر به وأسمع يعني ما أبصره وما أسمعه. قال فالضمير، هذا أسلوب تعجب، قال فالضمير راجع إلى الله فاعل والباء صلة، أبصر به يعني عامة هذا في إعراب التركيب ده يعني معروف في النحو، أن أبصر به بيقول الضمير اللي هو في الهاء راجع إلى الله سبحانه وتعالى، والباء صلة، وهنا أبصر بتكون فاعل، وهذا فاعله يعني تذكر إيه في، ممكن تراجع في موطنها يعني. أبصر به وأسمع يعني ما أبصره وما أسمعه، أسلوب تعجب، وهذا جاء بعد له غيب السماوات والأرض ما أبصره وما أسمعه، هذا هو المعنى، ما لهم من دونه من ولي، يقول ما لهم الضمير لأهل السماوات والأرض، من دونه من ولي، قال يلي أمرهم ولا يشرك، قال الله في حكمه، قال قضائه أحد منهم. قال ما لهم، الهاء هنا أعادها على أهل السماوات والأرض، ما لهم يعني ما لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي، قال من دونه من ولي، قال يلي أمرهم. ولي إعرابها إيه؟ مبتدأ صح كده، تمام ماشي. والمندي ايه؟ مندي زائدة ماشي، تنصص العموم. ما له من دوني من ولي ولا يشرك، لاحظوا هنا بقى، ولا يشرك قال الله، فهنا الفاعل ضمير مستتر عائد على الله سبحانه وتعالى، قال ولا يشرك، او اسم ما لو قلنا ان ما حجازية، قال ولا يشرك قال الله في حكمه، قال قضائه. ده شرعي ولا كوني ده؟ الاثنين، الاثنين. الله سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه كونا ولا في حكمه شرعا أحدا. الله سبحانه وتعالى وحده الذي يشرع يحل ويحرم سبحانه وتعالى، لا يشرك في حكمه أحدا، وكذلك أيضا في قضائه في الكون. طيب قال أحد منهم في قراءة أخرى في متواتر ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك بالتاء و الجزم الفعل مجزوم كف سكنة، ولا تشرك في حكمه أحدا. ولا تشرك في حكمه أحدا الفاعل الضمير المستتر يكون عائد على مين؟ هو هيبقى أنت عائد على النبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب لغير المعين، تمام. والنهي هنا هيبقى نهي، هنا هيبقى نهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب لغير المعين، أو وهنا هيكون نهي ولا تشرك في حكمه أحد. طيب ماشي، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.